السؤال الذي يطرحه الناس على السلطة القائمة وعلى الساسة المتنازعين: أين حلولكم للمشاكل الاقتصادية؟ ماذا أنتم صانعون في تلك الصفوف المتراصة أمام المخابز، أمام محطات الوقود، أمام البنوك؟ هذه هي المشاكل التي أفضت بالناس للاحتجاج وأفضت إلى تغيير نظام الحكم، لكن ناساً يشغلون الناس بغير شاغل، كل يريد أن يمرر أفكاره، أن يمرر أجندته الحزبية، أن يمرر مصالحه الضيقة في هذه الأيام. ودونكم أيها المسلمون عباد الله تلك الوثيقة الدستورية التي وضعوها للفترة الانتقالية، ويدور حولها حوار ما بين المجلس العسكري وتلك الأحزاب التي اجتمعت وسموا أنفسهم قوى الحرية والتغيير. هذه الوثيقة أيها المسلمون عباد الله قد خلت من النص على دين الدولة، كأن هذه البلاد التي يدين سوادها الأعظم 99% من أهلها مسلمون، كأن هؤلاء لا يعنيهم أمر الدين. خلت من التنصيص على دين الدولة، خلت من التنصيص على مصدر التشريع، وهذا والله أمر لا ينقضي منه العجب. سبحان الله، هذه البلاد منذ أن استقلت وإلى يوم الناس هذا، إلى أن علق الدستور بهذا الانقلاب الذي حصل، ما من دستور خلا من النص على دين الدولة الرسمي وعلى مصدر التشريع فيها. وهذه هي الدساتير أيها المسلمون. في دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64 بعد ثورة أكتوبر، تعديل رقم 2 لسنة 65، تعديل في المادة الثانية الفقرة الأولى: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند الثاني من المادة 5 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية، أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية، أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. هكذا بالتفصيل في دستور سنة 64. ثم بعد ذلك في دستور سنة 73 في المادة 9: الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع، والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم. هذا في سنة 73. في سنة 85 بعد ثورة إبريل، تحت عنوان مصادر التشريع، المادة 4: الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم. وهكذا في دستور 98، وهكذا في دستور 2005. كل هذه الدساتير التي أقرت منذ أن نالت هذه البلاد استقلالها، ما أغفل فيها ذكر دين الدولة ولا مصدر التشريع الذي يحكم القوانين. في كل هذه الدساتير كان التنصيص واضحا. ثم بعد مرور هذه السنوات الطوال يأتي هؤلاء من أجل أن يلغوا من الدستور النص على الدين الرسمي للدولة، والنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. وها هنا سؤال يطرحه بعض الناس، يقولون أين الشريعة فيما مضى؟ سبحان الله، لو سلمنا جدلا أن الشريعة ما كان لها وجود، وهذا ليس بصحيح. فهل معنى ذلك أن نزيد الطينة بلة فنمحو النص على أن الشريعة هي مصدر الأحكام، على أنها مصدر القوانين، على أنها مصدر التشريع، تحت دعوى أنها ما كانت موجودة فيما مضى؟ أيها المسلمون عباد الله، إن ناساً يريدون استغلال هذه الأزمة التي نحن فيها بما يجدون من تعاطف إقليمي ودعم دولي من أجل أن ينفثوا أحقادهم ضد دين هذه البلاد ودين أهلها. لكن نقول لهم هيهات هيهات، ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أنه لا خيار لنا، فإن ربنا جل جلاله قد بين في القرآن أن الذي لا يرضى بحكم الشرع منافق، فكيف بمن يرفض؟ كيف بمن يمحو؟ كيف بمن يتجاهل؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال في موضع آخر وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أنه لا خيار لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، والكل عبيد لله، الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، الكل ليس واحد منهم ربا ولا إلها ولا مشرعا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟